أما الشرك الأصغر فسيأتي أنه يكون شرك الأقوال وشرك النيات والمقاصد وشرك حظوظ النفوس، كون الإنسان مثلا يطلب الرفعة عند الناس والمدحة وما أشبه ذلك. والمعافى من عافاه الله من الجميع، فأنواعه الكبيرة ذكرت في القرآن وكذلك الصغيرة، لأنه كما سبق أن الشرك الصغير يدخل في الكبير، ولهذا كان الصحابة يستدلون على الشرك الصغير بما نزل في الشرك الكبير كما سبق بقول ابن عباس وغيره. وسبق أن الشرك معناه أنه أن يجعل لمخلوق شيء من ما هو لله جل وعلا، سواء من حقه أو من خصائصه التي تخصه، مثل الأفعال ومثل الأسماء والصفات. أما الحق فهو الذي أوجبه على عباده أن تكون العبادة التي كلفوا بها له وحده، ولا يجوز أن يكون لأحد منها شيء. ذكر الآية الأولى التي فيها تعظيم الشرك، ويدخل الشرك وأنواعه كلها فيها، وهي قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. هذه الآية جاءت في سورة النساء في موضعين، الموضع الأول ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، هذه ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. جاءت في سورة المائدة في قول عيسى عليه السلام لبني إسرائيل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وفي سورة البقرة كما سيأتي أن الله جل وعلا أخبر أنهم ليسوا بخارجين من النار، يعني المشركين. وهذا تكرر في كتاب الله كثيرا، وجاء ذكر تأبيدهم في النار في ثلاثة مواضع من القرآن. الأول في آخر سورة النساء، والشرك يدخل فيه الكفر. والثاني في آخر سورة الأحزاب. والموضع الثالث في سورة الجن. هذا بالنسبة لأهل النار الذين هم المشركون والكفار. وجاء ما يدل على هذا كثيرا في كتاب الله جل وعلا. فإذا كان الشرك غير مغفور له وغير قابل للمغفرة أصلا، لأن الله قطع الأمر، قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهذا يعني لمن مات عليه باتفاق العلماء، إن هذا لمن يموت على الشرك أنه غير مغفور له. وجاءت الآيات الكثيرة فيها أن الله يغفر الذنوب لمن استغفره، وجاء أنه يغفرها جميعا، فدخل فيه الشرك وغير الشرك من الذنوب، وهذا لمن تاب، للتائب. فالتائب من الذنب كمن لا ذنب عليه، كما قال جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقوله يغفر الذنوب جميعا دخل فيه الشرك وغيره من جميع الذنوب، فهذا في التائب الذي يتوب، وهذا أيضا تكرر. ف كون الإنسان مثلا يعرف أنواع الشرك ويميز بين الكبير والصغير هو فضل حتى يكون على بصيرة, حتى ما يقع في شيء من ذلك إذا كان متحرزا من الوقوع فيه. وهذا كله بإذن الله تعالى, ولكن الجاهل قد يقع فيه وهو لا يدري, وهو يظن أنه غير شرك, كما هو الواقع من كثير من الناس, حتى أصبحوا يستدلوا على الشرك بأشياء عجيبة من أعجب ما يكون, فيدعو مثلا الأموات ويستغيث بهم ويقول الدليل على هذا أن الله جل وعلا قال وابتغوا إليه الوسيلة. هل الوسيلة ابتغاء الوسيلة الشرك به ودعوة الأموات؟ الانتكاس نسأل الله العافية واتباع الهوى يجعل الإنسان أعمى لا يميز بين ما هو حق وما هو ضلال. فالمقصود أن التعلم لهذه الأمور معرفتها أمر مهم حتى يكون الإنسان على بصيرة, ولا سيما إذا عرف أن الله لا يغفر للمشرك إذا مات عليه, فإذا مات فهو قطعا في النار بدون تردد, لأن الله أخبرنا بهذا وبينه. أما ما عداه فإنه علقه بمشيئته, والمعنى أنه إذا شاء أن يعفو عن المذنب غير المشرك بدون عذاب عفا, وإن شاء عذبه, ثم مآله إذا كان مات مسلما وإن كان صاحب كبائر فإن مآله إلى الجنة. هذه هي عقيدة أهل السنة التي أخذت من كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم, وهي مبنية على النصوص الواضحة الجلية التي وضحها الله جل وعلا, وكذلك وضحها رسوله صلى الله عليه وسلم. فالأول من أنواع الشرك شرك المحبة, وهو المذكور في قوله جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فهذه المحبة هي محبة التأله التي في ضمنها الخوف والرجاء والذل, فإذا ذل العبد لميت وإلا لجماد وإلا لمخلوق ذلا يتضمن محبته وخوف منه فقد عبده وأشرك به وجعل ما هو لله لهذا المخلوق الضعيف. وهذا من الانتكاس, انتكاس العقول وانتكاس الفطر سأل الله العافية. وإلا قد مثلا يكون الداعي أكمل من المدعو, وهذا كثيرا ما يكون, كمن يدعو ميت أو يدعو حجر أو شجر أو غائب أو جني أو ما أشبه ذلك. ولكن تزيين الباطل من قبل شياطين الجن والإنس يغطي على الحق كثيرا. فهذه الآية وهي قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا, أندادا يعني نظراء وأمثال لله في المحبة, في المحبة فقط وليس في غير ذلك. ولهذا قال يحبونهم كحب الله, يعني تكون محبتهم كمحبتهم لله جل وعلا. هؤلاء أخبر في آخر الآيات أنهم ليسوا بخارجين من النار, من كان على هذه الصفة ومات على ذلك فهو من أهل النار الذين يكونون فيها أبدا. هذا النوع. النوع الثاني شرك الطاعة، وهو المذكور في قوله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وهذه الآية فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسيرا لا يحتمل التأويل، لأنه قرأها بحضرة عدي بن حاتم، وعدي بن حاتم كان من النصارى، هو من نصارى العرب، وهو سلك مسلك به الذي يضرب المثل في كرمه في جوده، وكان كارها غاية الكراهة للإسلام، فكان يحذر حتى أنه استعد للهروب، فقال لغلمانه الذين يتولون رأي مواشيه وإبله: إذا رأيتم خيل محمد فأذنوني أخبروني، وقد وضع ركائب عند بيته. فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن الصحابة جميعا إلى طي، وهو من أهل طي، يعني من أهل حائل، يعني قرب بلد هناك. فجاءه بعض غلمانه وقالوا له: ما كنت صانعه إذا جاءتك خيل محمد فاصنع. فشال ما يستطيع من أهله ومن مواشيه وهرب إلى الشام، فأخذت مواشيه وأخذ بقية أهله وفيهم أخت له كبيرة. لما جاءت إلى المدينة وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر في السبي، قالت له: من علي من الله عليك، فقد ذهب الوافد وقل الرافد. فقال لها: من الوافد؟ قالت: عدي. قال: ذاك الذي فر من الله ورسوله؟ قالت: نعم. فقال: إذا أتاك من أهل بلدك آت فآذنيني. جاءها من أهل البلد عرفها، فقالت له، ثم قالت: أريد أن تحملني. فأعطاها ما أرادت من الإبل التي، فذهبت فكتبت إلى أخيها كتاب تؤنبه وتلومه، تقول: كيف تذهب وتترك أختك وتترك أهلك؟ يأتي إلي فوالله لهو أكرم من أبيك. فجاء بدون أمان، وما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعرفه، فدخل عليه في هذا المسجد، فقيل للرسول: هذا حاتم، هذا عدي ابن حاتم. ففرح صلى الله عليه وسلم فقام إليه، وكان يحب الرؤساء والكبرى، لأن إذا أسلم أحدهم أسلم بإسلامه خلق. فقام معه يقول عدي، فاعترضه جارية فوقف حتى قضى حاجتها، يقول: فعلمت أنه ليس ملك. تواضعه وقضاء حاجة الضعيف، يقول: فدخل على بيته فوضعت له وسادة فجعلها بيني وبينه. وكان عدي على رقبته صليب من ذهب، وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: اجدع عنك هذا الوثن. ثم قرأ على هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله يقول عدي فقلت لم نعبدهم، فقال بلى، ألم يحل لكم الحرام فتتبعوهم ويحرم عليكم الحلال فتتبعوهم؟ قلت بلى، قال تلك عبادتهم. فهذا تفسير واضح أن طاعة المخلوق في معصية الله في التحليل والتحريم أنها عبادة لهم، فهذا يسمى شرك الطاعة، ويدخل فيه كل طاعة في معصية الله جل وعلا. يكون الذي يطيع يعرف أنها معصية فيتبعه مع معرفته أنه عاص لله وأنه آمر بخلاف أمر الله، يتبع على ذلك فقد وقع في الشرك. هذا نوع آخر، النوع الثاني. النوع الثالث من أنواع الشرك شرك الوساطة، أن يكون يجعل له وساطة يدعوها دون الله أو يطلب الشفاعة منها أو ما أشبه ذلك. وهذا الذي ذكر في قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه صفة كل معبود من دون الله، أنه لا يضر ولا ينفع، وهذا يدلنا على أن المعبود يجب أن يكون نافعا ضارا، وإلا ما تصلح عبادته، ما تكون عبادته ضلال. ثم يقولون هؤلاء شفعاؤنا، فدل على أن عبادتهم هي طلب الشفاعة، لأنه يقولون هؤلاء شفعاؤنا هي الدعوة. وهذه هي شرك المشركين كما سيأتي من أولهم إلى آخره، كان هو سببه، يعني الشرك سببه طلب الشفاعة. وقوله قل أتنبئون الله بما لا يعلم، يعني أن هذا الذي يقولونه لا وجود له لا في السماء ولا في الأرض، فلو كان شيء في السماء والأرض علمه الله، فإذا أخبر ربنا جل وعلا أنه لا يعلم هذا فمعنى ذلك أنه لا وجود له، فهو وهم، يعني يتوهمون أشياء ويزعمون أنها ستقع وهي في الواقع ضلال وأوهام من الشيطان. ولهذا قال سبحان الله وتعالى عما يشركون، يعني سبحانه أن يكون هناك شفيع يشفع بدون أمره وبدون أن يكون قد أذن الله له، لأن من تمام ملك الله جل وعلا أنه لا أحد يستطيع أن يتقدم بطلب الشفاعة حتى يقول له الله جل وعلا اشفع، كما بين ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. ولهذا أخبر جل وعلا في آيات متعددة أن الشفاعة له، قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة كلها له، ملك له. فهو ولكن هؤلاء يقولون نعلم أن الشفاعة له ولكنه يعطيها من يأذن، فنحن نطلبها ممن أعطاها الله إياه. فهذه اقتراحات منهم، الله يخبر أنه لا أحد يشفع له إلا إذا رضي الله عنه، والرضا رضا الله لا يكون إلا لأهل الإخلاص الذين يطيعون الله ويتبعون شرعه ويطيعون أمره. النوع الرابع من أنواع الشرك شرك الدعاء، والدعوة هذه قد تكون في الاضطرار، وهذا لا يقع إلا نادرا، وقد تكون في الرخاء وهو الغالب، ولكن في الوقت الحالي تكون في الاضطراب. الخطاب في هذه الآية الرابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فقيل له: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت يعني دعوت غيره فإنك إذا من الظالمين يعني من المشركين. ودخل في هذا دعاء المسألة ودعاء العبادة، فإذن الدعاء خاص بالله يجب أن يكون لله وحده، فمن صرفه لغير الله فهو قد وقع في الشرك. بقي قسم رابع وهو الكفر، يعني قد يكون الإنسان كافرا في النار وهو غير مشرك، وهذا سيأتي. وقوله: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، هذا خرج مخرج الغالب. ومن يدعو مع الله إلها آخر، كل من أحب وطلب منه أمر لا يقدر عليه فهو إله ودعوته شرك، ولا برهان له به. وقوله لا برهان له به ليس معنى ذلك أن هناك شرك عليه برهان، هذا لا وجود له، ولكن أقول هذا خرج مخرج الغالب، لأن الشرك كله لا برهان لمن وقع فيه، لا برهان له عليه، فهذا الواقع، بل البرهان خلافه. وذلك أن بطلان الشرك يدل عليه كل شيء، كل شيء موجود حتى الإنسان نفسه، فلو تأمل حالته لعرف أنه لا يجوز له أن يدعو إلا الله، لأنه وجد بإيجاد الله. ولهذا أمرنا أن نتأمل في خلقنا، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، وكثيرا ما يأتي الأمر بذلك، من ماء مهين، ثم يخرج هذا المخلوق بهذه الصفة، له السمع والبصر والأيدي والأرجل والفكر والنظر. من الذي يجعل فيه هذه الأمور؟ لا بد أن يكون خالق بصير عليم قادر جل وعلا. ولهذا يقول: وفي أنفسكم، يعني فيها آيات، أفلا تبصرون. وكذلك إذا نظر ما حوله كله يدل على وجوب عبادة الله، ولهذا صار المشرك ليس له أي برهان، بل ليس له أي حجة ولا عذر له، لأن كل ما نظر إليه من الأرض إلى العرش كله أدل على بطلانه. هذه الآية تدل على ذلك. أما قوله جل وعلا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادتي أحدا، فهذا في النوع الثاني، يعني نوع الشرك الأصغر الذي هو الرياء وما أشبه ذلك. والرياء مأخوذ من المراءة، ولهذا قال هنا: فلا يشرك بعبادة ربه أحدا، دل على أن هذا لا يجوز أن يكون أحد مقصودا بشيء من العبادة. وقوله قل إنما أنا بشر مثلكم، الله أمره أن يقول هذا القول، أنا بشر مخلوق مثل ما خلقتم أنتم، وإنما تميز عنكم بأنه يوحى إلي من الله جل وعلا، والوحي معظمه في إنما إلهكم إله واحد فتألهوه واعبدوه وحده. لمن كان يرجو لقاء ربه، الرجاء يطلق على اليقين والعلم، يعني من كان يعلم أنه سوف يلاقي ربه فيجازيه على عمله فليخلص في العبادة، يجعل عبادته خالصة لله تعالى، فليعمل عملا صالحا، والعمل الصالح هو ما كان على السنة، على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أما إذا كان بدع فهو فاسد. وقوله ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، يعني لتكن خالصة، فدلت الآية على أمرين: الأمر الأول أن العبادة يجب أن تكون صالحة، والصلاح لا يكون إلا على وفق الأمر، والثاني يجب أن تكون خالصة، خالصة لله جل وعلا، وبدون ذلك العبادة مردودة. فهذه الآية استدل بها العلماء على وجوب الإخلاص وعلى أن الرياء من الشرك، لأنها جاء التفسير لها في ذلك وغيرها من الآيات. ولكن الرياء منه الكبير ومنه الصغير، يعني منه الشرك الكبير ومنه الصغير الذي لا يخرج من الدين الإسلامي. فمثلا إذا كان الباعث على العمل هو الرياء، فهذه صفة المنافقين، كما قال الله جل وعلا: يراءون الناس ولا يذكرون، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وهذا لا يصدر من المسلم غالبا، يعني كون الباعث على العمل مراءة الناس هذا لا يصدر إلا من منافق ولا من كافر. ولكن المشكلة كونه يعرض في أثناء العمل كما سيأتي في الحديث، فهذا كثيرا ما يعرض، ولا سيما إذا كان العمل من الأمور أعمال الظاهرة الجلية التي ترى وتسمع، فإنها تحتاج إلى جهاد، فقد يقصد بها قول الناس وثناؤهم ومدحهم ومحبتهم، وهذه تسمى الشهوة الخفية، والرسول حذر منها صلوات الله وسلامه عليه، يعني أن الأعمال كلها تدخل في هذا، الأعمال يعني التي تسمع وترى. ولهذا جاء الحظ والترغيب من الرسول صلى الله عليه وسلم في إخفاء الصدقة، وفي كون الإنسان يصلي في بيته النوافل حتى يكون بعيدا عن انظار الناس، لأن النفس ضعيفة. فمعنى ذلك أن الإنسان إذا مثلا قام يصلي فزين صلاته بالتطويل أو بالركود في الركوع والسجود أو ما أشبه ذلك من أجل نظر الناس، إن هذا رياء وهذا شرك يفسد العمل. إذا كان مستمرا العمل فلا شك أنه فاسد وصاحبه ممقوت، ولكن يكون هذا العمل فقط هو الذي فسد ورد عليه، الذي شاركه هذا الرياء هذا الشرك. ومثل ذلك الشيء المسموع مثل الذكر، يذكر مثلا حتى يقال إنه كثير الذكر، أو مثلا قراءة القرآن، أو مثلا إظهار الخشوع حتى يقال إنه يخشع وأنه يخاف الله فيثنى عليه بذلك. فكل هذه آفات، آفات يجب للإنسان أنه يجتهد في إبعادها عن نفسه، والناس لا ينفعونك بشيء أبدا، فالنافع الضار هو الله جل وعلا، فيجب أن يكون المقصود هو الله. والغالب بل السنة التي جعلها الله جل وعلا سنة في خلقه، أن الإنسان إذا كان يقصد بعمله صرف وجوه الناس إليه أن هذا يظهر، ولو لم يظهره هو يعرفونه الناس، يقول هذا مرائي، هذا يقصد بكذا وكذا، هذه شيء معروف موجود، بخلاف الذي يخلص لله جل وعلا فإنه تقى محبته بدون أن يطلبها هو، والمفروض أنه لا يطلب، لا يطلب شيئا من ذلك، بل يكون عمله مقصودا به وجه الله جل وعلا. وعلى كل حال يجب على المسلم أن يخلص نيته وقصده وعمله حتى يكون عمله له خالصا، ما يكون مردودا عليه، والناس إذا مثل قصدهم بشيء لن ينفعوه بشيء أبدا، بل قد تنعكس الأمور. ولهذا جاء الحديث عن أبي الدرداء عن أبي هريرة كما سيأتي، وكذلك عن أبي موسى أشعري. أما حديث أبي الدرداء فهو في تعظيم الشرك، قال عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره. عسى إذا جاءت في النصوص الغالب أنها تدل على الرجاء المحقق، ولهذا كان ابن عباس يقول عسى من الله واجبة، بقوله أولئك عسى الله أن يعفو عنهم، يعني أن العفو محقق. كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. هذا استثنى الرسول صلى الله عليه وسلم هذين الأمرين الشرك، وهذا موافق للآية. أما الجزء الأول منها الذي هو من مات مشرك فقد عرفنا أنه مقطوع، أنه في النار وأنه غير مغفور له كما أخبرنا ربنا جل وعلا. أما الثاني وهو أن يقتل مؤمنا متعمدا، وقد قال الله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، مع أنه ليس كفر هذا، ولا يحكم بأنه خرج من الدين الإسلامي وصار كافرا، وإنما الذي يحكم على ذلك الخوارج، والخوارج قد علم أنهم ضلوا. فهذا فيه تعظيم الشرك كما في الآيات. أما حديث أبي موسى قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل، هذا في المسلمين خطابه صلى الله عليه وسلم، وهذا الشرك يعني هذا يشير إلى شيء معين وهو المراءة، أو مثلا الشرك القولي اللفظي كقولك لولا فلان لكان كذا، لولا أن السيارة جديدة ما وصلنا بهذه السرعة، لولا كذا ما لصار كذا، هذا من الشرك اللفظي الذي يجب أن يتقى، لأن الأمور كلها بيد الله يجب أن تسند إلى الله. ولهذا لما قال رجل من الناس للرسول صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. وقال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. ومن ذلك الحلف بغير الله، كان يحلف بالنبي أو بالكعبة أو بالأمانة أو بحياته أو ما أشبه ذلك بمخلوق من المخلوقات. فالحلف بمخلوق هو من الشرك، ولكنه ليس من الشرك الأكبر الذي يخرج الدين من الدين الإسلامي، وقد يكون من الشرك الأكبر حسب ما يقوم في نفس الحالف. لأنه إذا كان يعتقد أن المحلوف فيه أنه يطلع على ما في قلبه وأنه يعاقبه، يستطيع أن يعاقبه إذا كان كاذبا، ويثيبه إذا كان صادقا، فهذا يكون من الشرك الأكبر. كما ذكروا أن رجلا كان أخذ بضائع في الموسم فأفلس، فأراد التجار أنهم يتحصلوا على بعض حقوقهم ويمسكوه، فلجأ إلى قبر فكلهم امتنع، ما جرأوا أنهم يقدمون عليه. مثل هذا لا يكون من الشرك الأصغر، نسأل الله. لأن الخوف من القبر من القبور. المقصود أن قوله فإنه أخفى من دبيب النمل لأنه بالنية والإرادة، وهذا ما تعرف، يعني ما تظهر. النيات منطوى عليها الضمير فلا يعلمها إلا الله، فيجب أن تكون النيات خالصة، مع أن النية هي مبعث العمل، وسيأتي إن شاء الله الكلام فيها، لأنها تنقسم إلى شيء كبير وإلى صغير، وهي بحر لا ساحل له. وقال له ما شاء الله أن يقول، يعني أحد الحاضرين، وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل، يعني هذا خفي جدا. فقال قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلم. فهذا كفارة الشيء الذي يقع في نفس الإنسان أن يقول هذا القول، ولكن يجب أن لا يكون عنده شيء يستمر عليه في ذلك. قال وعن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه. هذا من الحديث القدسية التي تضاف إلى الله جل وعلا، والحديث القدسي هو ما رواه الرسول عن ربه قولا ومعنى، وسمي قدسي بالنسبة للقدس وهو الطهر. أما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فكلها وحي، ولكنها أنه يعبر عنها هو صلى الله عليه وسلم بكلامه، وإلا المعنى من الله جل وعلا. فيكون هذا هو الفرق بين الحديث النبوي والحديث القدسي. فالحديث القدسي ما رواه الرسول عن الله قولا، يعني لفظا ومعنى، والحديث النبوي ما عبر عنه الرسول بلفظه وقوله صلوات الله وسلامه عليه. قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشرك عن الشرك، فهو الغني بذاته عن كل ما سواه، ولكنه أوجب على عباده أن يعبدوه وأن تكون العبادة خالصة. ومعنى هذا الحديث أن العمل إذا وقع فيه اشتراك بين الرب جل وعلا وبين مخلوق أن الله يترك ذلك العمل. فقوله تركته، الضمير يعود إلى العمل، تركت ذلك العمل وشركه، يعني وشريكه الذي أشرك. وهذا عام خاص، عام في كل عمل يكون بهذه المثابة. وقد اختلف العلماء فيما إذا عمل الإنسان عملا ثم لاحظ نظر الناس وثناؤهم وأحب ذلك، فإذا كان مثلا هذا عرض في أثناء العمل ثم أعرض عنه وحاول بما يستطيع إبعاده فهذا لا يضره، أما إذا استدعاه استمر عليه فالحديث هذا يدل على بطلان ذلك العمل وأنه متروك. وأما التفرقة بين كون العمل يكون آخره مرتبطا بأوله أو أنه منفصل فهذا أمر آخر، لأن الأعمال تختلف، إنها أعمال يكون آخرها مرتبط بأوله كالصلاة مثلا، الصلاة شيء واحد أولها إلى آخرها، تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، فإذا عرض المصلي شيء من ذلك فالصلاة نفسها إن لم يدفعه ويعرض عنه فهذه الصلاة الذي صلاها وصار يستدعي أنه يثنى عليه وأراد مثلا حظ نفسه بأن الناس يحبوه أو يمدحوه فليس له إلا مدحة الناس وما طلب منهم، كما في نص هذا الحديث وغيره كذلك. أما إذا كان لا غير مرتبط فالذي يدل عليه الحديث أن العمل الذي يشاركه الرياء هو الذي يرد، أما الذي يكون ليس فيه رياء فإنه يكون مقبولا، وهذا كثيرا ما يقع. وعلى المسلم أن يجتهد أن تكون أعماله كلها خالصة لله جل وعلا ولا يقول لأحد فيها شيء، لأن الخلق ما ينفعون ولا يضرون، والنفس ضعيفة، يعني ينبغي الإنسان أن يجانب هذه الأمور ولا يقول أنا ما يقع مني هذا الشيء. الرسول صلى الله عليه وسلم خاف على صحابته، قد جاء قال أخوه ما أخاف عليكم الشرك، فلما سئل عنه قال الرياء، يقوم الإنسان يصلي فيزين صلاته من أجل نظر الرجل، فمعنى ذلك أن الرياء يخاف على الصالحين، فيجب على العبد أن يكون بعيدا عن ذلك. ولهذا كما مضى صارت الأعمال التي تكون تفعل بالبيت أفضل، لسيما الصلاة، وكذلك الصدقة إذا كانت تطوعا ينبغي أن تخفى، وقد جاءت ثنى على الذين يخفونها، وما هو لأجل الإخفاء، أنها إخفاء حتى لا يكون تكون النفس مثلا تطلب مدحة الناس، وقد يكون مثلا نفس المتصدق عليه يستحي من النظر من الناس وكونه يعطى شيء، فإذا أخفي صار أيضا أحسن له في ذلك ولا يكون هذا المحذور. ومن ذلك المدح، كل إنسان يأتي ويمدح الإنسان يقول أنت الصالح أنت الطيب أنت كذا وكذا، هذا لا يجوز، هذا من المحرمات، لأن الإنسان ضعيف، قد مثلا إذا مدحه وأثنى عليه بذلك اغتر وهلك. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم احثوا التراب في وجوه المداحين، يعني لأن الذي غالبا الذي يمدحك في وجهك كوف يذمك في غيبتك، هذا الذي جرب. فالمقصود ضعف النفس، أنها تكون نسب ضعيفة، حتى إن بعض الناس قد يقول لعلي كما يقولون، مع أنه يعرف أن نفسه يعرف من نفسه أكثر من الناس، فتجده يميل إلى المدح فيصبح فيما بعد يحبه ويريده من يمدح، وإذا لم يمدح يبغض ذلك الذي لا يمدح. فالرسول صلى الله عليه وسلم عالج هذا الداء، فيجب أن نبتعد عن مثل هذه الأشياء. ولهذا جاء قال إن كنت مثن ولا بد فتقول أحسب فلان والله حسيبه ولا أزكي أحدا، حسبه كذا وكذا. ولما أثنى رجل على آخر عند النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسمعك، قال في مرة قطعت ظهره، يعني الثناء والمدح لا يأتي بخير في مثل هذه الأمور، ولا سيما إذا كان في الوجه، فهذا ما ينبغي ولا يجوز، لأن فيه تغرير بالإنسان، وفيه أيضا كون النفس ضعيفة. فعلى كل حال الخير كله فيما أرشد إليه رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه، فإنه ما ترك خيرا إلا دلنا عليه ولا شرا إلا حذرنا منه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. باب بيان شرك المشركين السابقين. قال الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. وقال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. وقال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. روى الدارمي عن مجاهد قال حدثني مولاي أن أهله بعثوا معه بقدح فيه زبد ولبن إلى آلهتهم، قال فمنعني أن آكل الزبد لمخافتها، قال فجاء كلب فأكل الزبد وشرب اللبن ثم بال على الصنم وهو أساف ونائلة. قال هارون كان الرجل في الجاهلية إذا سافر حمل معه 4 أحجار، 3 لقدره والرابع يبعده. لقدره 3 لقدره. ثلاثة لقدره والرابع يعبده. ويربي كلبه ويقتل ولده. وذكر عن أب وذكر عن أبي رجاء قال كنا في الجاهلية إذا أصبنا حجرا حسنا عبدناه، وإن لم نصب حجرا جمعنا كثيبة من رمل ثم جئنا بالناقة الصفي فتفاج فنحلبها على الكثيبة حتى نرويها ثم نعبد تلك الكثيبة ما أقمنا في ذلك المكان. قال أبو محمد الصفي الكثيرة اللبن، فتفاج أي الناقة، إذا فرجت بين رجليها والفج الطريق الواسع وجمعه فجاج. قال: باب بيان شرك المشركين. الإنسان إذا عرف أن الشرك وحالة المشركين الذي كانوا فيها يعني يستفيد من ذلك أنه يعرف الباطل. وقد جاء في الحديث الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. وهذا من الفكر، لأن الذي لا يعرف الشر يقع فيه وهو لا يدري. فمعرفة ما كان عليه المشركين من الشرك أمر مهم حتى يعرف الإنسان ما هو الشرك، لأن كثيرا من الناس ما يعرف الشرك وربما وقع فيه وهو لا يدري، أنه أمر عظيم ليس سهلا. ثم إذا طالع الإنسان هذه الأخبار وهذه الأمور التي تقع منهم يحمد الله جل وعلا على أنه عافاه منها. وكيف مثلا ذهبت العقول، تأصبح العاقل يعبد حجرا أو يعبد كثيبا من الرمل أو يعبد مثلا شيئا لا ينفع ولا يضر، بل يكون هو نفسه العابد أكمل منه. هذا انتكاس في العقل، وهذا من معاني قول الله جل وعلا: ثم رددناه أسفل سافلين. يقرأ أنه جل وعلا خلق الإنسان في أحسن تقويم ثم رده أسفل سافلين، حتى صارت الحيوانات أكمل منه، لأن الحيوانات ما تعمل مثل هذه الأعمال. ثم كذا كان مثل الأسفل سافلين في أخلاقه وفي عبادته، فلا بد أنه أيضا يكون في أسفل سافلين في آخرته في جهنم. وجزاء كونه أهدر عقله وأهدر الأدلة التي قامها الله جل وعلا دليلا على وجوب عبادته. فبيان الشرك يعني شرك المشركين ومعرفته أمر مهم، ولا يزال الناس كثير منهم يقعون في الشرك. وأن الشرك أنواعه قد لا تكون منحصرة كثرة الأعمال التي تقع من الناس، والضابط فيه أن يقصد بالعمل غير الله جل وعلا. قال الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. يعني كيف الذي لا يضر ولا ينفع يعبد؟ لأن مقتضى ذلك أن المعبود هو القادر على الضر والنفع، فإذا كان غير قادر فما أي فائدة في عبادته؟ لا فائدة فيها أصلا. وإنما التقاليد وتعظيم الطرق والمناهج التي سبقت والأسلاف تضر ضرر بليغ. لهذا نفكر مثلا في دعوة إبراهيم عليه السلام لما حاج قومه، أوقفهم عند باطلهم ما ذكر عن أصنامهم: هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. ما كان عندهم حجة إلا أن قالوا: وجدنا آباءنا هكذا يفعلون. هذه حجة؟ ومع ذلك بقوا متمسكين بها. وهكذا كل المشركين على هذه الطريقة. وقوله: ويقولون هؤلاء شفعان، يعني أنه كذب وافتراء، ليس له من الحقيقة شيء. لهذا قال جل وعلا إن هذا لا يعلمه الله لا في الأرض ولا في السماء، فالذي لا يعلمه الله جل وعلا لا وجود له. ثم قال: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم. كيف المخلوق يجعل شريكا للخالق؟ وخرقوا، خرقوا يعني كذبوا واخترعوا، كذبهم واختراعهم، خرقوا له بنين يعني كادعاء كاذب. فالله جل وعلا صمد لم يلد ولم يولد، تعالى الله وتقدس، جعلوا له بنين وبنات بغير علم يعني بالجهل والافتراء. ولهذا سبح نفسه سبحانه وتعالى عما يصفون. فهذا شرك المشركين، أنهم نسبوا لله جل وعلا الولد، تعالى الله وتقدس، وقالوا إنه صاهر إلى الجن، تعالى الله وتقدس. هذا مجرد افتراء وجهل فظيع، والقول والفعل كله شرك. ولهذا صاروا من حطب جهنم وبئس المصير. وقول الله جل وعلا: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. هم يؤمنون بالملائكة إن كانوا ما يشاهدون الملائكة، ولكن الأخبار المتواترة عن الرسل وعن كتب الله جل وعلا بقي العلم بها منتشرا في الناس، فكانوا يعبدونهم، يعبدون قسم منهم يعبدون الملائكة. لهذا قال: ويوم يحشرهم، يعني يجمعهم يوم القيامة، ثم يقول الملائكة، يسأل المعبود أولا: هؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ فيقول: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن. والجن المقصود الشياطين الذين أمروهم بهذا، فصارت عبادتهم لهم. قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ذكروا في سبب نزول الآية أن العرب كان أحدهم إذا سافر وأمساه الليل في الأرض القفر ينادي يصيح: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، ويقصد بسيد الوادي يعني كبير الجن. لهذا أخبرت الجن بهذا لما جاءوا مسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من الأمور التي أخبرت بها، والله جل وعلا جعل الجن منهم رجال كما الإنس. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. زادوهم هنا الضمير يصلح أن يكون معمولا به، ويصلح أن يكون عاملا، يعني يصلح أن يكون فزادوهم يعني الجن رهقا، يعني زادوا الإنس خوفا، وكونهم مثلا عادوا بهم أكثروا من تخويفهم، وصاروا يروعونهم ويأتونهم بالشيء الذي يجعلهم يلجؤون إليهم أكثر. ويصلح أن يكون بالعكس، يعني أن الإنس زادوا الجن رهقا، يعني طغيانا وتكبرا وتجبرا، قالوا سدنا الجن والإنس فزادوهم بدعوتهم. صحيح أن الأمر للمعنيين، كل واحد زاد الفريق الثاني طغيانا وكفرا. أما ما ذكره الدارمي رحمه الله عن مجاهد، يقول: حدثني مولاي أن أهله بعثوا معه بقدح فيه زبد ولبن إلى الآلهة، يعني أنهم يهدون إلى آلهتهم الشيء مثل الزبد واللبن، كان محتاجا إليه، ولكن يقول: منعني أن آكل أو أشرب مخافة الآلهة. الآلهة يقول أنها أساف ونائلة، أساف ونائلة عبارة عن حجرين، كما سبق أنها الأصل فيها يقولون أنها امرأة من جرهم ورجل دخلوا الكعبة فوجدوها خالية، ففجر بها، فمسخهم الله جل وعلا حجرين، فنصبتها قريش على الصفا والمروة ليعتبر الناس بذلك. ثم لما طال الوقت تمادى الزمن عبدوهما. وقد ذكرهما أبو طالب في شعره الذي فيه انتصاره للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه ذكر أساف ونائلة وأنها على الصفا والمروة. يقول أنه ذهب بهذا اللبن والزبد فوضعه، فجاء الكلب فشرب اللبن وأكل الزبد، وفي رواية أنه بال على الصنم، وهذا يستحقه. ذكروا في تاريخ المدينة عن عمرو بن الجموح رضي الله عنه، هو سيد من سادات الصحابة، ولكنه في أول الأمر تأبى عن دخول الإسلام شيئا. كان له صنم، يقول كان صنما يغسله وينظفه، فكان شباب من شباب الأنصار يأتون إليه في الليل ثم ينكسونه على رأسه يريدون منه أن يفكر. وفي يوم من الأيام وجده ملطخا بالنجاسات، فغسله وقال والله لو أعلم من فعلك بك كذا لا قتلته، عملت عمد. ثم يقول وضع في رقبته سيف وقال انتصر. الإنسان إذا كان منكوسا يعني قد مثلا يغيب عنه عقله نهائيا، فجاء الشباب الذين فأخذوا السيف ووضعوا في رقبته كلب ميت، قرنوا به وألقوه في الأرض. لما جاء فكر قال والله لو كان فيك خيرا لانتصرت. ثم تنبه وأسلم. لما جاءت وقعة أحد كان هو رضي الله عنه أعرج، كان له أبناء 7، فقال لهم سوف أخرج، قالوا لا أنت عذرك الله ونحن نكفيك. فراح يشكوهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله منعوني أن أخرج وأنا أريد أن أطب عرجتي هذه في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم لهم ما عليكم لو تركتموه، فتركوه فخرج فقتل شهيدا في أحد. إذا أراد الله جل وعلا بالعبد خير هيأ له الأمور التي تجعله يقبل الخير، ولكن قد يكون قبل ذلك منكوسا، العقل غائب والفكر، لأنه عاش على أمور سابقة وعليها أسلافه، فيستبعد مثل أنه يكون على ضلال. وهذا مثله كون مثلا هؤلاء يرسلون الشيء للصنم، الصنم أي فائدة فيه، ثم يأتي الكلب يأكل هذا الشيء اللي يرسلوه ويبول عليه، أي انحطاط بعد هذا. يقول وقال هارون كان الرجل في الجاهلية إذا سافر حمل معه 4 أحجار، 3 لقدره، يعني إذا أراد أن يطبخ ينصب القدر على 3 حجارة، والرابع يعبده، يختار واحد من 4 يعبده. وكانت عبادة الحجارة منتشرة، والسبب فيها كما ذكر الكلب في كتاب الأصنام وغيره أن جرهم لما أجلوا من مكة صاروا يأخذون حجارة، حبهم الحرم حبا للحرم يأخذون منه حجارة، ثم فيما بعد عبدوها، ثم انتشرت عبادة الحجارة. عبادة الإنسان مجبول على العبادة، إن لم يعبد ربه عبد غيره، لابد الإنسان مخلوق عبدا فلا بد أن يعبد. حتى الذين يقولون أنهم ما يعبدون شيء هم يعبدون شهواتهم وبطونهم، لا بد. ولكن من سنة الله جل وعلا أن من أعرض عن عبادة الله جعله عبدا لمثله، وإلا من هو أقل منه قدرا. قوله ويربي كلبه ويقتل ولده، هذا في بعض العرب يربون الكلب لأنه الكلب يحميهم من الذئب، يحمي غنمهم فهم يعتنون به، أما الولد فهم يقولون إنه يأكل معهم ويفقرهم فيقتلونه. فهذا شأن أهل الجاهلية. قوله وذكر عن أبو رجاء الأطاردي، هذا من المخضرمين، والمخضرم هو الذي أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام ولكنه لم يسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس صحابي، أنه أدرك الجاهلية لأنه أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا المخضرم، قال كنا في الجاهلية إذا أصبنا حجرا حسنا عبدنا، وإن لم نصب حجرا جمعنا كثيبة. كثيبة يعني من الرمل، ثم جئنا بالناقة الصفي. الصفي يعني التي اصطفيت لكثرة لبنها، فتفاج يعني أنها تقف على هذه الكثيبة ثم يحلبونها حتى يرونها، يقول ثم نعبدها. فهم هكذا عبادتهم لحجارة وإلا لشجر وإلا غيره، ومن الأمور المشهورة التي ذكرها الله جل وعلا اللات والعزى ومنات. فاللات عبارة عن صفات حجر، حجر أملس مكتوب عليه وهو من أكبر معبوداتهم، والعزى عبارة عن شجر، عن ثلاث شجرات، ومنات عبارة عن حجارة أيضا كانوا يعبدونها ويهدون لها الهدي، ويقولون أنها سميت منات لكثرة ما أريق عندها من الدماء تقربا إليها، وكل ذلك يفعلونه لأجل أن تشفع لهم. فهم يزعمون أنها ليس لها ذنوب، فإذا دعوها أنها يكون دعاؤها مستجاب، والواقع أن الشيطان هو الذي زين لهم هذا الشيء وقال إن آباءكم عبدوا ذلك، فيكون هذا الشيء متأصل عندهم. حتى إن أهل الطائف لما أسلموا قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم نريد أن تترك لنا اللات سنة، فقال ولا ساعة، فقالوا إذن تعفين من هدها؟ قال أما هذه فنعم نعفيكم من هدها. فأمر من يهدها. هذا معنى أن هل مثلا حجر أنه يخاف أو يؤثر؟ ولا يزال هذا العقيدة عند المشركين مثلا القبور أو غيرها أنها قد مثلا إذا ما أحسن الإنسان إليها أنها تضره، وكل ذلك من الشيطان. وأبو محمد فسر الصفي وتفاج، قال الصفي الناقة التي تكون كثيرة اللبن وتختار بين النوق لذلك، ومعنى فتفاج يعني أنها أفرجت بين رجليها حتى تحلب، هذه طريقة النوق التي تحلب كثيرا من أهل. فعلى كل حال هذه حتى يحمد الإنسان ربه كيف جعله معافا من عبادة غير الله جل وعلا، مع أنه قد يعبد أخص الأشياء الذي لا ينفع ولا يضر ويكون فيه خسارته في الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية. فالشرك أمره قد مثلا الإنسان يستسهله وهو صعب وعظيم، ولا سيما إذا كان الإنسان قد سلك مسالك الذين سبقوه من الآباء والكبرى، فإن صعب أنه يترك ما كان عليه من يحسن بهم الظن. وهذا الذي منع كثيرا من الاستجابة إلى دعوة الرسل، يقولون وجدنا آباءنا على أمة، يعني على ملة، إن على آثارهم مقتدون. فإذا من الله جل وعلا على عبده خلصه من ذلك، وإلا يبقى مربوطا بهذه الأمور لقوة الرابط الذي هو تعظيم الآباء والأسلاف ومن يحسن بهم الظن، وكذلك العادة التي تربى عليها الإنسان. فالمسلم الذي عاش في الإسلام استنكر مثل هذا الشيء واستبعد، يقول كيف العاقل، كيف العاقل يقدم على شيء من ذلك؟ ما دام أنهم تربوا على هذا وجدوا آباءهم فساروا على ذلك، وصار هذا عندهم أمر مهم. نعم.